ان هذه الاشياء كلها من مذهب اهل السنة والجماعة. فنحن نؤمن بأن الله دائم من خلقه ويكون ثم موجودا خالق ومخلوق، ونؤمن بأن الله فوق العرش استوى عليه، وأن الكرسي موضع القدمين، ونؤمن بأن الله تعالى يسمع خلقه ولو كانوا في قعر البحار، ونؤمن بأن الله عز وجل يراهم من فوق 7 سماوات وهو على عرش سبحانه وتعالى.